وسط الجموع تهز قلب اللي انفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح بغنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح ترقص أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ترقص أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص مستمعينا لسه معاكم وأرصاد شخصية مع ضيفنا الكاتب الساخر والشاعر شاعر الحلمنتيشي أستاذ ياسر عطامش أستاذ ياسر ياسر عطايف من فضل عشان رمضان بقى عطايف في رمضان يعني أستاذ ياسر زي ما حضرتك قلت في البداية هنخش بقى على الزعبيب وهنخش على الرياح وهنخش على حاجات كتير حضرتك مواليد الرياح والزعبيب والحاجات دي كلها مواليد فصل الشتاء فصل الشتاء بس هو الشتاء مش فيه زعبيب الزعبيب دي تبقى في الخمسين في الخريف في أمشير برضو بيبقى فيه هواء طيب ما برضو مواليد ديسمبر 28 ديسمبر يعني شتا مطر شهر طوبة يعني ديسمبر وشهر طوبة في نفس الوقت اللي هو أصعب الشهور الثلجية يعني زي ما بيقولوا طيب مواليد فصل الشتاء يعني ليهم بعض المميزات ليهم بعض الخصائص خلينا نقول بعض الخصائص وحضرتك تقول لنا إذا كان صحيح ولا لا تمام. أصحاب خيال واسع دي حقيقة دليل خيال واسع اقعد اسرح بيك كده واديك ورا الشمس واجيبك لا بس الخيال واسع ساعد حضرتك في الشعر ساعد حضرتك في الكتابة ساعد حضرتك في الابداع اي شاعر ما عندوش خيال واسع او كاتب او فنان يبقى ما ملوش قيمة الابداع بتاعه يعني لازم الخيال يعني طيب. الشعراء يقولون ما لا يفعلون فلازم يسرح الخيال بدأ مع حضرتك من امتى او نقدر نقول بدأت امتى تحس ان في خيال او في شعر او في ابداع وانا صغير يعني ما في مرحلة يمكن الطفولة دي كنت احب مثلا لما والدتي او جدتي يحكولي الحكايات بتاع ابو رجل مسلوخة الحاجات اللي احنا تربينا عليها دي أيوة. كنت اسرح فيها بقى في الخيال وكده وبعدين مثلا كنت احب او برنامج الف ليلة وليلة بتاع زوزو نبيل وطاهر مفاشا ومحمد محمود شعبان ده كان يعني يسري الخيال اقعد اسرح كده الحاجات الافلام الخيال العلمي برضو بتاعت الكواكب والحاجات دي احبها يعني اي فيها حاجة فيها خيال بحبها يعني من الطفولة وده ساعد حضرتك على الابداع فيما بعد بالتأكيد طبعا بالتأكيد طيب بدايتك بقى مع الشعر او شعر الحلمنتيشي زي ما احنا بنقول الشعر الحلمنتيشي ده بدأ معاك ازاي والله انا ما اعرفش بدأ ازاي هو كده كنت قاعد اكتب قصيدة في امانة الله انا وابتديت شعر يعني ايه مش عايز اقول كلاسيكي كلمة كلاسيكي دي دمها تقيل كده يعني شعر اصيل يعني حب الوزن والقافية واللغة وبحب الرومانسية والرومانتيكية واقعد اقرا قصائد لجبران وابراهيم ناجي وحاجات اللي هي فيها رومانسية ورومانتيكية دي واقعد يعني اكتب برضو شعر كده استعطف المحبوبة وبعدين فجأة ما اعرفش يعني كان بكتب قصيدة المفروض ان هي قصيدة عاطفية فابتديتها بقول ايه حبيبتي بالله على اساس بستعطف المحبوبة يعني فلقيت القصيدة قلبت لحاجة تانية خالص فاستغربت بس سبت نفسي يعني انا ماليش حيلة يعني لازم اكتب اللي بيجيلي فبقولت ايه حبيبتي بالله يا فوزية ما سر هذه البطة المشوية هل جاء أنا ضيف من الشرقية بالبط والخيرات يا فوزية أم هل ورثنا ثروة قومية من خالة أو عمة منسية قالت تمهل وافرش الطبلية وزخني عن هذه التألية شمرت أكمامي إلى زندية أكلتها هنيئة مرية وبعدين في الآخر بقى بقول لها إيه من أين جاء المال والنقدية

اولا بالنسبه للطقس بتاعي بصفه عامه بيبقى يعني ببقى حران قرفان طهقان زهقان صيفان ايوه مبسوط سعيد فرحان شتاء ده الطقس بصفه عامه بتاعي يعني. طب والربيع والخريف لا بحب يعني اميل للخريف شويه لان في خريف العمر دلوقتي فبتعاطف مع الخريف لكن الربيع ما فيش عندنا ربيع بالمعنى المألوف يعني الربيع بيبقى عندنا زعبيب وخمسين وبتاع وكده يعني هي بس الحاجه الحلوه في الربيع ان ايه الشجر بيبقى ما في الازهار والورد والحاجات دي بتبقى شكلها جميل قوي في الربيع يعني سؤال حسن غنت للربيع قالت الدنيا ربيع والجو بديع لا عمره ما كان بديع في مصر في بقى حضرتك بالنسبة لي لو حبينا نقسم حياتي الاجتماعية والمهنية بطريقة الفصول الأربعة نقدر نقول ان حياتي في الوظيفة اللي انتهت الحمد لله بالمعاش يعني كانت تمثل لي فصل الصيف ليه بقى؟ لأنه أطول الفصول وأكثرها مللا وعرفا واضح العلاقة يعني بالوظيفة يعني فدي كانت الصيف الحمد لله انقضى يعني بالمعاش يعني حضرتك مهندس مش كده؟ بس الهندسة كتير اللي بيمتهنوا المهنة دي بيحبوها تحسنا مهنة عقلية أنا ما كنتش مخلص في حبي لها يعني كنت بخون المهنة دي مع الشعر هي دراستها مصعبة لكن بمجرد الواحد يتخرج قلت الهندسة عن حب كنت بحبها وكان ممكن أكون مهندس ناجح جدا وأعمل حاجة زي برج إيفل كده والحاجات العظيمة دي بس اللي أفسدني الشعر يعني كان إخلاصي كله للشعر علاقتي بالهندسة كان مع الوظيفة من 8 إلى 2 بعد كده أعيش حياتي أحضر ندوات أقعد أقرأ أقعد أكتب شعر أعمل أي حاجة من اللي أنا بحبها اللي هي الشعر يعني بالنسبة للاستكمالة لحديث بقى الفصول فصل الربيع أنا بشبه حياتي الزوجية بفصل الربيع ليه؟ لأن فصل الربيع بتزدهر الأشجار وتلاقي الزهور والثمار والحياة الزوجية بتزدهر بالأولاد والأحفاد دلوقتي فدول بالنسبة لي هم الربيع الورود بقى بالربيع بتوع حياتي يعني ورود طيب والأحفاد كم حفيد بقى دلوقتي عندي مريم ويحيى حفيد وحفيدة يعني ما شاء الله ربنا يبارك وطبعا زي ما بيقولوا ايه اغلى من الولد ولد الولد يعني طبعا لكن ما يمنعش ان فصل الربيع بيتخللوا احيانا بعض رياح الخمسين المشبعة بالنكد كانت بتمر بالحياة الزوجية والحمد لله بتعدي على خير يعني بس الخمسين عندنا ليها وقت معروف هل انت مثلا بالمشاكل او المشحنات بتبقى ليها الزوجيه ليها اوقات معينه يعني مثلا مع دخول العيد مع مثلا مناسبه دخول المدارس ولا لا ولا مناسبه من غير مناسبه العاصفه بتقوم من غير مناسبه لان انا بطبيعتي متقلب يعني انا ممكن اكون في لحظه كويس قوي وقاعد اهزر مع اولادي ومع مراتي وفجاه على عيني اتقلبت ما اعرفش ازاي يعني هي تكويني كده واتلكك بقى على اي حاجه هايفه الشتا بقى وتبقى مشكله فده غالبا ده الطابع الشتوي اللي هو زي ما شفنا كده الطقس اليومين دول امبارح كانت الدنيا اول ما ولاها كلمتني وقالت لي عندنا برنامج ارصاد شخصيه لقيت الارصاد الجويه اتقلبت ايوه والجو كان برد بس النهارده الجو يعني لحد ما بقى كويس الحمد يعني لله. الحمد بس لله امبارح كان صعب جدا انا نزلت انا بحب اتمشى كده قبل المغرب قبل الفطار لمده ساعه مش عايز اقول لك بقى يعني مجرد ما بعدت عن البيت كده شويه المطره بقى ادتها رجعت البيت ايه كل هدومي غيرتها وال يعني حتى بس حضرتك بتقول بتحب الشتاء بتحب المطره مش عامل حسابي ما خدنا على اخوان انا عايش ايوه ده المواليد فصل الشتاء دول ما يتكلموش خالص على الرين كود دوت اللي هو انا جايبه من بره لو انا عامل حسابي هلبسه واستمتع بقى وانا ماشي لانه حمايه كامله وبيدفيني وبتاع والزعبوط اللي على دماغي ده لكن انا كنت لابس هدوم خفيفه دي المشكله لقيت هدومي كلها بقت ميه يعني فالمهم يعني هو ربنا يكفيكوا شر الزعابيب بتاعتي بس والبرنامج ده انت على خير ان شاء الله طيب الخريف بقى ما قلتلناش الخريف طيب انا قلت لنا الربيع الحياه الزوجيه الصيف العمل الشتاء

لسه معاكم أرصاد شخصية ومعانا الشاعر الكبير أستاذ ياسر أطامش في الأرصاد الجوية والأرصاد الشخصية. الضغط الجوي هل ممكن أنك تعمل تحت ضغط؟ والله الضغط الجوي عندي بيبقى مرتفع جدا لما أكون متنرفز أو عرفان أو أقابل واحد دمه تقيل أو ضيف ثقيل والضغط الجوي بيعتدل لما أكون مبسوط وفي حالة مثلا كتابة قصيدة أو في حالة أشوف حاجة بحبها. أنا بحب أول الحاجات القديمة يعني كان عجبني أوي إسماعيل ياسين لما أنتوا عملتوا فاصل كده. أحب شكوكو وأحب سيد الملاح. أجيب يعني ما أكون بقى متضايق وعايز الضغط الجوي بتاعي يعني يبقى كويس يعتدل أخش على اليوتيوب أشوف مقطع مثلا مسرحية قديمة فيلم قديم مونولوج نكت حاجات زي كده يعني فبعرف أظبطه بتحكم فيه يعني. طيب الشبورة أو الضباب هل قابلت في حياتك قبل كده شبورة أو ضباب وتعاملت معاه إزاي؟ يعني الشبورة التي لا أنساها دي كانت سنة 94 وكان ليها قصة. احنا كنت رايح أنا ووالدي راكبين العربية ومسافرين السويس كنا بنستقبل والدتي كانت راجعة مش فاكر كان حج ولا عمرة وكانت راجعة الفجر يعني فطلعنا لقينا شبورة لدرجة يعني لو الواحد طلع ايده من العربية كده ما يشوفهاش يعني دي الشبورة الوحيدة اللي انا شفتها في حياتي يعني لكن اي شبورة تانية ما أثرتش يعني مش بتعرف تتعامل مع الشبورة يعني بتستنى ولا بتخش بتاخد في الشبورة وما بتفرش. والله هي عادة الشبورة بتبقى الصبح بدري الحمد لله أنا في الوقت ده ببقى نايم لكن الشبورة اللي في الحياة بقى مثلا هل مرة جات أزمة أو حاجة وانت مش حاسس انت مش عارف تاخد قرار ما عندكش رؤية كافية انت تاخد القرار الصح حس الوضع ضبابي مش عارف امشي يمين ولا امشي شمال في شبابير كتير يعني جمع شبورة شبابير يعني كان يعني في حياتي الوظيفية برضو كنت بتعرض لحاجات شبورة مثلا في الشغل انا كنت ماسك مدير التفتيش الفني فبيبقى في طرفين مشكو شاكي ومشكو في حقه فلازم واحد فيهم بيطلع يعني بريء والتاني يعني مدير فكانت بتجيلنا توجهات او ضغوط من بعض الحاجات المحيطة بينا ان احنا نقلب المواضيع وكده دي كانت بالنسبة لي بتبقى شبورة يعني فانا بقدر اكتب كلام ما تقدرش تمسك عليا في غي غلطة يعني الحمد لله عند حسن تخلص ده كان زمان يقولك في باب حسن التخلص من المواقف حطيني في اي مشكلة اعرف اطلع منها صنعت لطافة زي الشعرة من العجين عندي هذه الموهبة ومن عند ربنا سبحانه وتعالى يعني يمكن ده السبب ان انا يعني ما تعرضتش لحوادث في الشبورة يعني كنت بعرف اتعامل الحمد لله كنت بتعرف تمشي في الشبورة طيب الامطار يعني احيانا بيبقى فيه طبعا نقدر نقول ايه مش امطار غزيرة امطار خفيفة وده في الوقت الحالي الأستاذ ياسر يعني بيتجه إليه اللي هو المنمنمات أو التنديع زي ما بنقول في مصر كده أن المطر بيندع أو بيبدأ ينزل قطرات خفيفة. فإيه حكاية القطرات الخفيفة بقى والمنمنمات بالنسبة لأستاذ ياسر قطمش؟ يقول لك إيه، كان في مثل زمان يقول لك أول الغيس قطرة قطرة أو أول الغيس قطر ثم ينهمر. يعني بداية الغيس بتبتدي برزاز كده أمطار خفيفة وبعدين تديها بقى سيول. أنا ابتديت بالعكس، يعني أنا ابتديت بالسيول الشعرية. يعني كنت أقعد أكتب تلاتين وأربعين بيت. يعني أول ديوان عملته وقدمت الحب استقالة مفيش قصيدة إلا عن 20 بيت مثلا. كنت فاكر إن دي هي بقى إيه قمة التمكن، وإن الواحد إيه بقى شاعر قوي ومتين وكده. يعني طبعا انا كنت قدوتي مين؟ شعراء الودام يعني، بس جيل شوقي وحافظ اللي هم كانوا بيكتبوا قصايد 100 بيت وكلام من ده في الثلاثينات والعشرينات، وكانت الناس بتقرا، ما فيش لا فيسبوك ولا نت ولا تلفزيون ولا راديو حتى يعني. فكان وسيله التثقيف والتسليه هي المجله او الجورنال. فبيقعدوا يقروا قصيده 120 بيت وايه بقى يتسامروا، وده يقول ده يقصد كذا وده مش عارف، يعملوا جلسات يعني. دلوقتي الأمور اختلفت طبعا يعني. فلما لقيت كده ابتديت أتوجه يعني في الكتابة لحاجة اسمها ما تيسر من قصار القصائد. يعني هي قصائد اللي ايه، انا عندي ما تيسر من طوال القصائد ما تيسر من قصار القصائد. قصار القصائد بتبقى مثلا في حدود ايه يعني، بحد اقصى 15 بيت، 10 12 15. لقيت برضو بعد فتره الناس يعني مش مستحمله 15 بيت، فابتديت اكتب بقى المنمنمات. فعملت ديوان اسمه ايه، منمنمات قطميشي بالفصحى والحلمنتيشي. جميل. المنمنمات دي بتبقى ايه، بيتين ثلاثة اربعة يعني. دي اولا بتبقى بتلقى رواجا كثيرا او عند الجمهور وبيحفظوها بسهولة، وانا بحفظها بسهولة يعني. انا من نوع اللي ما عرفش احفظ قصيدة لي 20-30 بيت. فلما بكون حافظ شوية منمنمات بتبقى سهلة قوي ان انا في اي موقف يقول لي قول لنا شعر او بتاع، كنت الاول لازم اطلع بقى الاجندة وورقة من جيبي وساعات انساها وما لقيش حاجة اقولها. فدلوقتي العملية بقت سهلة جدا. يعني مثلا ايه، من ضمن الحاجات اللي علقت مع الناس منمنمة قديمة قوي من اكتر، كنت انا بكتب منمنمات زمان بس ما كنتش مهتم بيها يعني. كنت اقول ايه ده، وأقوم رميها كده في قصاصة وبتاع، أقول إيه بيتين، هقول بيتين. كنت مرة في ندوة في جامعة القاهرة سنة 2000 تقريبا تحت القبة بتاعت الجامعة، قلت كده مفتتح بيتين. ذات العيون الفاتنة آمنت أنك خائنة، سبعا من المرات خنتي فلا تخون الثامنة. لقيت واحد طالب بقى دلوقتي ما شاء الله عرفني بنفسه بقى دكتور كبير وبتاع وكده طبيب، وقال لي ده انا سمعت لك حاجة في تحت القبة سنة 2000 في جامعة القاهرة. اقول مثلا ايه، سألت البحتورية اريد حل، زمان الشعر والشعراء ولا، فاهداني بوجبة شيش طاووق وكنت أريد منه كباب حل. هو مقل ودل يعني. وأنا رأيي إن اختزال المعنى أصعب من طبعا إنك توصل المعنى أو الرسالة في بيتين أو ثلاثة، ده بيبقى صعب جدا. طب رمضان بقى أنت ليه أكيد نصيب في أشعارك وأكلات، وعايزين نسمع كتير. أوي أوي أوي. أنا لفت نظري كمان في رمضان إن زي ما قلتي كنت أنت مشكورة، قلتي في العصر المملوكي كان بيزدهر أوي الشعر الفكاهي، لدرجة إن واحد زي الإمام السيوطي رحمة الله عليه، جلال الدين السيوطي، عمل أطروحة أو كتيب صغير كده اسمه إيه، منهل اللطايف في الكنافة والقطايف. انا فوجئت السيوطي الراجل اللي هو ليه مصنفات دينيه متعدده وعالم كبير يعمل اهتم مجمع فيه الشعر الذي قيل عن الكنافه والقطائف في العصر المملوكي. وشعر كتير جدا جدا. فاكتشفت ان شعراء العصر المملوكي كانوا فريقين او حزبين، حزب الكنافه وده كان برئاسة شاعر اسمه أبو الحسين الجزار. كان شاعر بس لما لقى الشاعر ما بيأكلش عيش اتجه للجزارة. كان بيعشق الكنافة. وحزب القطايف مش فاكر مين كان شاعر تاني يعني. فنقول كده حتة صغيرة عن ده وعن ده. أبو الحسين الجزار بيقول إيه؟ سقى الله سقى دي اللي هو برضه بيدعو بالسخية زي ما قلنا إنه اللي بيحب واحد بيدعو له بالسخية. سقى الله أكناف الكنافة بالقطري وجاد عليها سكرا دائم الزري وتبا لأوقات المخلل إنها أو المخلل إنها تمر بلا نفع وتحسب من عمري. ده أبو الحسين الجزار. جه التاني رد عليه قال إيه؟ هات القطائف ها هنا فالصوم حببها لنا قد كان يعشقها أبي وأخي وأكرهها أنا لكنني مز زقتها ذقت الحلاوة والهنا إلى آخره. يعني شعر كتير قوي قوي قوي قوي. أنا بقى بالنسبة لي طبعا يعني زي ما قلت بيسموني ياسر قطايف ليه؟ لأن قعدت 20 سنة أكتب عن رمضان في جميع الجرائد المقروءة الأهرام الأخبار الجمهورية الوفد في جميع الإذاعات أعمل برامج عن رمضان في الفضائيات أعمل سهرات عن رمضان. فطبعا إيه يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. نقول حاجة سريعة كده يقول إيه؟ ليس الصيام صيام الجوع والعطش فصم بصدق ولا تلجأ إلى البكش. دي نصيحة رمضانية. جميل جدا. يعني لسه مكملين مع ضيفنا اللي بصراحة عامل حلقة دمها خفيف جدا جدا جدا الكاتب والشاعر الساخر الأستاذ ياسر. نقول أطامش ولا أطايف؟ أطايف أطايف عشان رمضان عشان رمضان. ولكن بعد الفاصل. جرحوني وقفلوا الأجزاء غنات ما قالوا لي ازيك ولا سلامات. جرحوني وقفلوا الأجزاء غنات ما قالوا لي ازيك ولا سلامات. جرحوني السمر برمشي لعين مش عارف ضلت العمول منين. ادوني معاد ولا جوش يا ولاد وفاتوني علي الوتر عليك فين. لا بنسلين ولا انسولين لا بنسلين ولا انسولين يا ضرع على جرح الهوى وضوح لمين يا مغرمين وضوح لمين يا مغرمين يسعى لي في حكاية الدواء الحلوية المحترمة. جرحوني وقفلوا الأجزاء خانات شو هوا الحلوين قال لي ما بصيش مال ويمين. ده الحب ده هو اهمي اللي داوه واللي اخترعوه كانوا ناس مجانين. شغلوني بيه وانا مش جاوي شغلوني بيه وانا مش جاوي وسيطر مني انا بدي بدي رشيته بيه بدي رشيته بما انفعش في وسجن هنا خلى الرايحة طوية جاية. جرحوني وقفلوا الأجزاء خانات جرحوني

مش هبطل شعر ولازم اكتب. وبعدين الشعر زي ما قلنا ايه خيال واسع. يعني انا ممكن نظرة ابتسامة توحيلي بقصيدة افضل من ان انا اقابل واحدة واقعد معاها مثلا. صح. يعني صح. يعني مجرد نظرة او ابتسامة دي يكفي جدا. واكتب قصيدة حلوة قوي قوي قوي. يعني انا مثلا بقول ايه ارجوك لا تتكلمي. كانت واحدة جميلة قوي. اول ما اتكلمت طلعت اجري. فقلت لها ايه ارجوك لا تتكلمي ودعي الحديث لاخريات. ان الجمال يكون احلى لو تزين بالسكات. ارجوك لا تتكلمي فتشوهي هذا الجمال فكلامك الفاضي سيفسد ما رسمتك في الخيال. خلاص بقى لما بدأت تتكلم الصورة اللي حضرتك رسمتها لها اتكسرت خلاص تماما. يعني لسه متواصلين معاكم وكاتبنا وشاعرنا الكبير الأستاذ ياسر قطامش. في الأرصاد الجوية احنا بنتنبأ. الأرصاد الجوية ممكن تتنبأ بالأيام القادمة. تقول لك مثلا الطقس بكرة درجة الحرارة المتوقعة كذا. الطقس احذروا اقعدوا في البيت تقلوا الهدوم. حضرتك في حياتك الشخصية عندك القدرة على تنبؤات؟ يعني مثلا تشوف شخص من أول مرة تقول مثلا يعني لا يا جماعة خلوا لكم من فلان الفلاني ده ولا لا عادي؟ لا في يعني 70-80% من الحالات بحس. لكن في ناس بتحكوا عليا برضو. يعني تلاقي شكله كالحمل الوديع وبعدين اما تعامل معاه على المدى البعيد اكتشف ان هو يعني لابس قناع وان هو غشني. ببقى متضايق قوي قوي. لكن اقدر اقول برضو ان 70-80% من الحالات في ناس كتير قوي بيبان على وشهم. بالنسبة لنا اول ما اشوفهم اقدر اعرف اذا كان الشخص ده يعني متسامح بسيط متواضع شخصيته حلوة ولا مكار ولا لبط ولا إلى آخره يعني. طيب لسه متواصلين مع حضراتكم ومع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ ياسر قطامش. وتوقعات بقى بعد الفاصل نسأل ضيفنا شوية أسئلة ونشوف التوقعات وبعد كده نتصل بشخص مقرب للأستاذ ياسر نشوف هل الإجابات هتبقى نفس الإجابات ولا هتبقى مختلفة التوقعات عن إجابات الأستاذ ياسر قطامش. ولكن بعد نور عيني حماتي يا رب تقبل دعواتي واحفظ لي نور عيني حماتي واحفظ لي نور عيني حماتي يا رب طول عمرها يا رب تبتهالي يا رب أصلي ست تعدي شوية لا مؤاخذة شديدة وعصبية إن قلت لها يمينك ماشي تمشي شمال وتعارض فيا وتملم ضيقاني في عشتي واستحملها تروي تفوت تستنى الدنيا ما بتشتي وبتبرق والبرد يموي وتقول لي اخرج وانا بردان هات لي اوام على في الكتور وانت قلت لها انا جاي تعبان تتخلى وتقول مبنون واخيرا نجت ابن حماتي وخدتها على جنب وهان على ودنه كم درس يومات خلتني أحب بالحموات يا مربي يا ست مراتي يا رب تقبل دعواتي يا مربي يا ست مراتي يا رب تقبل دعواتي خلي نور عيني حماتي يا روح يا مهنيانة بنصيحة يا موفقانة بكلامي يا مرسل بينقر صوتك خليها لي يا روح صفو النية وعقلي حماتي صبحت هادية وزي القطة. لا تقول لي اخرج وانا بردان، هات لي اواب على بالكتكوت، ولا ان قلت انا جاي تعبان تتخلق وتقول ما تموت. صباحك زي الساعة في ايدي وحياتنا في تبت ونبات، بدخل شايل والمواعيد من غير هي ما بتقولها. والفضل للست حماتي يا رب تقبل دعواتي، والفضل للست حماتي يا رب تقبل دعواتي، خلي نور عيني حماتي يا رب، خلي نور عيني حماتي يا رب. ورجعنا مرة تاني ولسه متواصلين مع حضراتكم، مكملين مع ضيفنا اللي منورنا الكاتب والشاعر الساخر الأستاذ ياسر أطامش في فقرة التوقعات. نسأل حضرتك أسئلة وهنكتب الإجابات بالظبط، ونشوف بقى ضيف حضرتك اخترته نسأله نفس الأسئلة ونشوف مدى التوقعات بقى، وهل التوقعات قريبة بنسبة كم في المية من خلال فقرتنا الحالية. طيب لو زهقان الكاتب والشاعر الأستاذ ياسر أطامش يخرج ولا يتفرج على التلفزيون؟ لو زهقان لو زهقان نص نص اتفرج على التلفزيون، زهقان قوي لا ما احنا عايزين اجابه واحده، عايزين اجابه واحده لازم اتوقع. زهقان دي ما فيش نص نص وما فيش زهقان اتوقع يعني مش خلينا اتوقع لا لا لو زهقان بخرج، لان الخروج ورؤية المناظر وبتاع او زيارة حد او مجرد حتى امشي في الشارع دي بترفع عني نفسيا جدا. تمام. طيب اكتر اكلة حضرتك بتحبها؟ والله في رمضان ولا غير رمضان؟ لا لا لا بص يا استاذ ياسر عايز ايه ياخدنا عايز يتوهنا ايوه عايز يتوهنا رمضان وغير رمضان اكلة المفضلة؟ مش عايز اقول لك يعني مش هتستغربي يعني الفول انا لا امل من الفول ابدا في رمضان او غير لا واحنا عندنا الفول في مصر بنعمله اشكال مختلفه فول بالطعميه وفول بالبيض وحتى الفول بنعمله اللي هو الطعميه انا فوليات كتيره جدا نسمع فوليات اعطيني الفوله وغمس انني اهوى المدمس الله انه احلى غذاء منذ عهد الجد احمس انه اوفى صديق مخلص لو كنت مفلس قال لي حوحو صديقي حوحو ده الحمار صاحبي يعني قال لي حوحو عارف حمار الحكيم ده قال لي حوحو صديقي وهو في أذني يهمس خفف الفولة وإلا عن قريب سوف ترفس جميل. طيب سؤالنا الثالث أكتر بلد بتحب تسافر ليه؟ حضرتك قلت أنك بتسافر برا وروحت أماكن أنا سافرت كتير يعني سافرت دول أوروبية ودول عربية بس البلد اللي أنا حسيت أن هي عجبتني قوي قوي وتجمع بين الشرق والغرب كانت اسطنبول تركيا جميلة جدا وخاصة أنا عشق لإسطنبول بيرجع لسنوات قديمة إن كان مثلا أحمد شوقي أمير الشعراء وده من مثل الأعلى مثلا كان بيحب يقضي أوقاته والصيف في إسطنبول وكثيرين جدا جدا جدا من الناس اللي أنا كنت بحبهم منهم مثلا الصحفي محمد التبعي منهم مصطفى باشا كامل يعني اللي أنا قريت عنهم دول كانوا بيحبوا قوي إسطنبول دي رقم واحد. رقم اتنين لو أتيح لي يعني يبقى فرنسا بحب باريس جدا رغم أن أنا ما زرتهاش بس من كثرة ما قرأت عن باريس عاصمة النور والثقافة بقيت أتمنى أن أنا أزورها بس للأسف ما الحي بقى اللاتيني ومونمارتر ومش عارف حاجات كده وبرج إيفل وال طبعا كل العظماء بتوعنا اللي ترى يعني خدوا شهادات من فرنسا وجم علي باشا مبارك رفاعة الطهطاوي كل الناس اللي انا حبيتهم طه حسين كل دول كانوا يعني خدوا شهاداتهم من فرنسا فدي يعني يبقى واحد باريس. اسطنبول اتنين باريس. طيب بتشجع مين؟ بتشجع ايه فريق ايه في الكرة؟ لا انا بقى في الكرة دي ما خالص عمري ما شفت ماتش من وانا طفل وانا كبير في عداوة مش عداوة يعني مفيش استظراف بيننا وبينها يعني. ولا اي رياضة تانية؟ لا انا احب الرياضات اللي يعني الرياضات اللي هي مش عنيفة يعني. احب السباحة، احب الفروسية، ركوب الخيل. حاولت اتعلم برضو وانا صغير كايام ما كنت لسه فتى يافعا يعني. حاولت اتعلم اللي هو المصارعة. اشمعنى المصارعة؟ رغم ان انا ما بحبهاش، عشان كان لنا واحد جارنا كان مدرب مصارعة، فانا عايز اروح مع النادي اتدرب، فقال لي تعالى معايا ادربك مصارعة. عشان كده كلت اول علقة وخدت بعض ومشيت بعد كده ما كملتش. طيب طب اكتر حد انت ممكن تستشيره او تسمع نصايحه؟ اكتر حد استشيره او اسمع نصايحه؟ لا انا ممكن استشيره وما اسمعش نصايح. دي زوجتي العزيزه استشيرها. لا انا بهرج على فكره، انا بحب استشيرها، وفي 80% من الحالات باخد بنصيحتها. جميل. لكن احيانا يعني الاقي مثلا اراجع الكلام الاقي مش مقتنع بيه، بس ده قليل قوي يعني، خاصه في يعني السنوات الاخيره لما احنا عشت مثلا اكتر من 30-35 سنة. فدلوقتي بقيت فعلا لا اثق الا في رأيها. جميل. لكن في البداية كنت ممكن اضحك عليها، طب رأيك ايه وبتاع ومعبدوش. بالعكس. طيب بتحب الولاد ولا البنات؟ والله الاتنين حلوين يعني. هو طبعا انت فكرتني بخصة في بداية الشباب والزواج يعني، كنت نفسي قوي ان انا اخلف ولد. فبنتي زوجتي جابت لي بنت اللي هي رضوى الكبيرة دلوقتي يعني، اللي هي بقت جابت لي احفاد مريم ويحيى. فمعرفش كنت ايه، طبعا هي كبنتي بحبها بس كنت اتمنى يكون ولد. ما ابتدتش يعني اندمج مع بنتي في الوقت بعينها بقى قصيدة الا بعد سنتين. لما بقت جزء من حياتي ما استغناش عنه. قلت لها صباح الفل يا رضوى، فانت المن والسلوى، مضى عام وعاماني وفي عينيك ما اهوى، جمال جاوز الحد وفاق الغاية القصوى، ملأت البيت ضوضاء والوانا من الفوضى، ولا يسنيك تهديد ولا نوع من العتبة. كانت قصيدة أيام القصائد الطويلة. 30-40 بيت يعني. نقدر نقول إن البنات أقرب عند ياسر أطول. البنات يعني فيه كده رقة، فيه هدوء، فيه انسجام. الأولاد مهمين، بس إيه البنت بتبقى يعني حن أقرب إلى فكرك يعني. أنا عندي مثلا بنتي ضحى دي وسلمى بيقروا أفكاري يعني، مجرد ما حاجة كده يشوفوني يعرفوا إذا كنت متعكنن قرفان يكلموني دلوقتي ولا لا. يعني عندهم زي ما تقول استشعار، تنبؤات كده بالطقس يعني. ده بابا هنقلب لعاصفة دلوقتي، ده بابا هيبعت رياح شديدة مدمرة. كده يعني. طب الشغل ولا الأجازة؟ الشغل ولا الأجازة؟ إيه اللي بحبه أكتر يعني؟ الشغل لما يكون في الحاجة اللي أنا بحبها. يعني انا ما زهقش ابدا من الشغل لما اكون مثلا بعمل بحث تاريخي او بعمل قصيده جديده او بعمل حاجه بحبها او مقاله. الاجازه بتبقى ممله، فانا ما فيش عندي حاجه اسمها اجازه. انا بستثمر دايما الاجازه ان انا اعمل فيها الشغل اللي انا بحبه، مش شرط اخد عليه اجر، بس بمارس حاجه بحبها. جميل. خلصنا من الاسئله، خلينا بقى تختار لنا حد نسأله نفس الأسئلة ونشوف مدى القرب في التوقعات في الإجابات. والله أنا في أصدقاء كتير قوي، بس أقربهم إلى نفسي صديق عامل شعاره على الفيسبوك القلب يعشق كل قديم. فعجبني قوي الحكاية دي لأن أنا بحب الحاجات القديمة. جميل. وبعدين افتكرت إسماعيل ياسين مرة بيقولوا له يعني مين أكثر أصدقائك يعني، أو اللي بتحس إن صديقك، قال لهم ربنا خلق لي واحد اسمه ابو السعودي الابياري. ده اللي بفكر فيه هو بيفكر فيه، اللي بحبه هو اللي بيحبه. يعني زي ما كنت ربنا خلقه عشاني يعني. فانا احيانا بحس ان المهندس صلاح ابو الليل صديقي، مهندس معماري بيحب الحاجات القديمه، فنان

بنعمل بروفا بنتفاعل بنطلع حاجات جميلة قوي قوي قوي. ومن هنا اكتشفت ان ايه سبحان الله يعني في حاجات إيه مشترك ده قرينك يا زواوي زي ما كانوا بيقولوا. شكرا يا باشمهندس صلاح ونورتنا وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا رب. ادي ايدي مد ايدك جرح جرحك عيد عيدك ادي ايدي مد ايدك جرح جرحك عيد عيدك ودي دافي نبع صافي في كانون النوافي بين وريدي وبين وريدك يا صديقي مد ايدك بين وريدي وبين وريدك يا صديقي مد ايدك البيت الجديد مش مجرد عنوان بتغيره في البطاقة دي حياة طعم كل حاجة فيها بيتغير طعم الدنيا اللي شايفاه عينيك طعم الصحبة الجديد طعم التفاصيل اللي بتبني من أول وجديد ذكرياتك المنافة مع اللي بتحبه البيبان اللي بتفتح على بعضها فتفرح باللمة مفيش أحلى من جملة أنا مروح ومفيش مكان الواحد يروح عليه أحلى من بيت جديد قريب جدا كل اللي تعاقد على وحدة في مشاريع صندوق التنمية الحضرية هيستلم وطرحنا وحدات جديدة بسعر مميز بمناسبة شهر رمضان اتصل دلوقتي الحق شقتك صندوق التنمية الحضرية بيعمر في كل محافظات مصر للحجز اتصل على 15-34 رقم التسجيل الضريبي 100-676-804 ورجعنا مرة تانية ولكن للأسف المرة دي بقى هنشكر ضيفنا ولا الأوقات الحلوة بصوا يا جماعة بتخلص بسرعة جدا أنا ما حسيتش بالوقت خالص طبعا وللأسف الوقت الحلقة خلاص يعني بنشكر أستاذ ياسر أطامش الكاتب والشاعر الساخر شكرا جزيلا نورتنا وكانت حلقة ممتعة بشكر حضرتك وبشكر ولاء وكل عام وأنتم في يميش ومكسرات وفرافة وحلويات وقطائف وشربطات وفوانيس وزينات بمناسبة شهر الخيرات والمسرات جميل جدا يعني زي ما بدأنا بفكاهة بننتهي بفكاهة شكرا جزيلا ضيفنا اللي كان منورنا الكاتب والشاعر الساخر الأستاذ ياسر أطامش كل سنة وحضرتك طيب والطيبين خدني الحنين بعد السنين جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا هنا بلقى نفس وروح هنا ببقى أنا عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق ولهفة القلب دايب عدت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق. حلقتنا النهارده انتهت من أرصاد شخصية كنا معكم سلوى السيد هندسة الهواء وناس طيبة الإخراج منى نصر هنا أصحاب زمان كنا معكم سامح نجم الدين دوبة عالي عشر خط ولاء الأمير عشر السنة